الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول مصنف رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، ذلك أن المؤلف رحمه الله ذكر في ما تقدم مسائل تتعلق بالقدر، ثم ذكر العرش، قال: والعرش والكرسي حق. والعرش هو سرير الملك، ولأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة لدفع التوهم الذي يمكن أن تتصوره العقول أو أن يرد على الأذهان أو أن يوسوس به شيطان من أن الله تعالى مفتقر للعرش، فقال: وهو مستغن، أي الله جل وعلا مستغن عن العرش، أي في غنى عن العرش، ليس به جل وعلا حاجة إلى شيء من خلقه. وخص العرش بالذكر لأن العرش موضع الاستواء، أو لأن العرش أضيف إليه الاستواء، خص العرش بالذكر لأن العرش أضيف إليه الاستواء. في آيات عديدة يقول الله تعالى في كتابه: الرحمن على عرش استوى. وهذا الاستواء اصطفاء واختيار، ليس عن حاجة ولا عن افتقار، بل الله جل وعلا غني عن العرش وما دونه من الخلق، بل هو غني عن كل أحد، وإنما استواءه على العرش تخصيص واصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاستواء ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة، وهو علو خاص ثابت لرب العالمين على العرش على وجه الخصوص. وقد دارت كلمة العلماء في تفسير معنى الاستواء على أربع كلمات أو أربع عبارات، جمعها ابن القيم في نظمه في النونية، قال: ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني، أي جمعت وحصلت من كلام العلماء، وهي استقر هذا الأول، وقد على هذا الثاني، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران هذا الثالث، ثم قال: وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذا المعنى الرابع من معاني الاستواء التي دار عليها كلام الأئمة. ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استوى، وهي استقر وقد على، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، يعني اتفقوا على هذا المعنى، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، أي رابع المعاني. هذه المعاني الأربع ذكرها العلماء رحمهم الله في معنى الاستواء، ولما ذكر المصنف رحمه الله استغناء الله تعالى عن العرش ذكر ما دونه من الخلق، فقال: وهو مستغن عن العرش وما دونه من سائر خلق الله جل وعلا، فهو الغني الأعلى جل في علاه، ليس به حاجة إلى أحد من خلقه. بعد ذلك قال: ومحيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء، أي أن الله تعالى قد أحاط بكل مخلوقاته، فليس شيء من المخلوقات إلا والله محيط به قدرة وسلطانا وعلما وعزة وتصريفا وحكما، فليس شيء من الخلق إلا والله محيط به جل في علاه. قال في محكم كتابه: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا. وهذه الإحاطة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات إحاطة عامة بكل خلقه، لا يخرج عنها شيء من خلق الله جل وعلا، و ذكرت الإحاطة خاصة ببعض الخلق. أما الإحاطة العامة التي ذكرت في الآيات السابقة فهي إحاطته بالمخلوقات، فالمخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته، لا يخفى عليه شيء من شأنها، وهو المتصرف المدبر لها جل وعلا. هذا معنى الإحاطة العامة، أن جميع المخلوقات تحت قهره وفي أمره وفي قبضته وفي علمه وتدبيرها إليه جل في علاه، فهو المتصرف فيها كيف شاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. أما الإحاطة الخاصة فقد جاءت في نحو قوله جل وعلا والله محيط بالكافرين، فهذه إحاطة خاصة بالكفار، وقال إن الله بما يعملون محيط، هناك إحاطة بالأشخاص بالكافرين، هنا إحاطة بالأعمال، إن الله بما يعملون محيط. ثم قال والله من ورائهم محيط بهم أعيانا وأعمالا، وهذه الإحاطة، الإحاطة الخاصة تفيد ما أفادته الإحاطة العامة من أنهم في ملكه وتحت تصرفه، لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، فهي تفيد ما تفيده الإحاطة العامة، لكنها أفادت معنى خاصا وهو تحديدهم على وجه الخصوص. هذا واحد، قدرته عليهم هذا اثنين، أنهم لا يعجزونه هذا ثلاثة، أنه مهما عظم عنادهم واستكبارهم وإعراضهم فإنهم لن يضروا الله شيئا ولن يفلتوا منه جل في علاه. كل هذه المعاني أفادتها هذه الإحاطة الخاصة، فهو محيط بكل شيء، وقد ذكر الإحاطة على وجه الخصوص فأفادت هذه المعاني التي ذكرت. قال رحمه الله وفوقه، أي هو فوق كل شيء سبحانه وبحمده، فالله تعالى مستعل على كل شيء، له العلو المطلق، فهو العلي الأعلى الكبير المتعال سبحانه وبحمده، ولذلك كان فوق كل شيء، وهذه العلو فطرت عليه النفوس واجمعت عليه الأمم وتوافق عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولذلك كان العلم بعلو الله اضطراريا، فكل أحد يقول يا الله يا رب يجد في قلبه ضرورة لطلب العلو، لا يلتفت يمنه ولا يسره ولا سفل، إنما لا يطلب الله إلا في العلو، فهو العلي الأعلى سبحانه بحمده. وقد ذكر الله تعالى علوه في مواضع عديدة من كتابه، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، أأمنتم من في السماء بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فالآيات في إثبات علوه جل وعلا كثيرة، وكذلك الأحاديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال الجارية لما سألها من أنا قالت أنت رسول الله، وقال لها أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعلى هذا تتابع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم على إثبات العلو لله تعالى، والعلو الثابت لله هو العلو المطلق بكل أوجهه، ليس خاصا بعلو قدر أو علو شرف أو علو مكانة، بل يشمل علو القدر والشرف والمكانة والقهر والذات. وهذا الأخير علو الذات ينكره الذين عطلوا الله عن هذه الصفة وقالوا إنه ليس له علو في ذاته، وهذا غلط ومعارضة للكتاب والسنة وما دلت عليه الفطرة، ولذلك ثبوت علو الله عز وجل من أظهر ما يكون من الصفات. قال رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، بعد أن ذكر ما تقدم من صفات الرب الكريم العظيم الجليل الحميد المجيد سبحانه وبحمده، ذكر أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم وملائكتهم وسائر ما خلقه الله يعجزون عن أن يحيطوا به جل في علاه لعظمته وجلاله سبحانه وبحمده. ولذلك قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني لا يستطيع خلقه ولو اجتمعوا إنسهم وجنهم وملائكتهم وسائر من خلق الله لا يستطيعون أن يحيطوا به، فالله جل وعلا لم يمكن خلقه من الإحاطة به، بل قال ولا يحيطون به علما، ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه، فنفى الإحاطة التامة به وبجميع صفاته، ونفى الإحاطة بصفة من صفاته وهي علمه جل وعلا، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، فلا يستطيعون الإحاطة بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه وأظهره لهم، وأما ما عدا ذلك فلا يمكن أن يعلمه الخلق. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصد هذا الإظهار الخاص ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد سبحانه وبحمده جل في علاه. كما أنه نفى أن تحيط به الأبصار حتى يوم القيامة عندما ينظر إليه المؤمنون ويراه أهل التقوى والصلاح، فإنهم عاجزون عن الإحاطة به جل في علاه، لا يحيطون به. ولذلك يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا يدركونه أي لا يستطيعون الإحاطة به إذا نظروا إليه، وهذا شيء مدرك حتى في المخلوقات، عندما ترى شيئا جنة كبيرة واسعة تراها من بعد وتعجبك نظرتها وخضارها وبهاؤها لا تستطيع أن تحيط بها، يعجز الإنسان عن الإحاطة بالمخلوق. انظر إلى القمر ليلة البدر، أتستطيع أن تحيط به وتدرك دقائقه وتفاصيله؟ لا، تدرك فقط بهاء إجماليا. فإذا كان هذا في المخلوق لا يدرك بهاؤه على وجه محيط، فكيف بالخالق الذي جل في علاه له البهاء المطلق الذي يعجز الخلق عن إدراكه؟ وهذا معنى قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأعجز الخلق عن الإحاطة العلمية والإحاطة البصرية يوم القيامة. ثم قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. هذا مقطع جديد يتصل بالإيمان بالأنبياء وبالكتب وأيضا بالملائكة سيذكرهم. قال رحمه الله نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول المصنف رحمه الله في هذا المقطع من هذا العقيدة المباركة العقيدة الطحاوية ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نقول أي نعتقد ونؤمن وندين الله عز وجل بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. منين؟ من القرآن. الله تعالى يقول في محكم كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فنؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتابه مما خص به بعض أنبيائه ومنهم إبراهيم عليه السلام، فقد خصه الله تعالى بهذه الخاصية وهذا الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاتخذه خليلا. واتخاذ الله تعالى إبراهيم خليلا ثابت بالقرآن والسنة. أما القرآن فالآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين أن الناس إذا جاءوا إلى نوح عليه السلام يطلبون الشفاعة قال لهم: ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. وفي رواية لمسلم من طريق حذيفة أن نوحا قال: اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، هكذا قال: اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فما معنى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ معنى قوله جل وعلا: اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صيره وجعله محبوبا في قول كثير من المفسرين. فخليل فعيل بمعنى مفعول أي محبوب، لكن هذا الحب هو في أعلى درجاته وفي نهاية مقاماته، فالخلة أعلى درجات المحبة. وعلى القول الآخر بأن خليل فعيل بمعنى فاعل، يكون المعنى أي إن الله صير إبراهيم واتخذه وجعله محبا له، قد بلغ حب إبراهيم لله عز وجل الغاية والمنتهى. وكلا المعنيين صحيح، فإن الله تعالى يحبك كما تحبه، كما قال جل في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمحبة الله لك بقدر محبتك له جل في علاه. فالمعنيان في الآية في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي بلغ إبراهيم في محبة الله الغاية والمنتهى مما يقدر عليه البشر، فجازاه الله بأن بلغه درجة الخلة فأحبه حبا عظيما فاصطفاه خليلا واتخذه خليلا. وسميت هذه المرتبة، مرتبة الخلة، بهذا الاسم وهي أعلى مراتب المحبة، هي درجة الكمال في المحبة ونهايتها، سميت بهذا الاسم لأن المحبة تخللت جميع القلب فلم تبق فيه شيئا ولم يبق فيه لغيره مكان، فلا مزاحم في المحبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي محبوب أحبه، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، فالمحبة تبلغ المنتهى والغاية. وفي هذا إثبات محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له، وهذا مما دلت عليه النصوص وأثبته أهل الإسلام وأنكره الجهمية الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، فنفوا المحبة من الطرفين، وقالوا إن الله لا يحبه أحد وهو لا يحب أحدا سبحان الله، وكذبوا النصوص الدالة على محبة الله لعباده ومحبتهم له، وحرفوها بأنواع من التحريفات. الله تعالى يقول في كتابه: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يأتي هؤلاء المتفلسفة ويقول إن الله لا يحب المتقين ولا يحب المحسنين ولا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين، فيردون كلام رب العالمين بتأويلات فارغة، ويقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين. هذه شبهتهم وباطلهم، إن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، وهذا كذب وزور، بل أعظم المناسبات ما كان بين الخالق والمخلوق، فهو الذي خلقك ورزقك ومن كل خير أمدك، ألا يستحق أن يحب؟ وقول إنه لابد من مناسبة هذا ضلال مبين. أليس الإنسان يحب شيئا من الجمادات؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جبل نحبه ويحبنا؟ ألا يحب الإنسان مكان إقامته وبلده ومكان نشأته ومحال أهله؟ بلى. وهل هناك مناسب بين الجماد وبين الحي؟ هناك مناسبة الاشتراك في سبب المحبة، وجود سبب المحبة، فلا يلزم المماثلة، لا يلزم أن يكون المحبوب مثل المحب حتى يقال إن هناك مناسبة. وقد أثبت الله حبه وأثبت حب أوليائه له ومحبته لهم في قوله يحبهم ويحبونه، وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآيات في هذا والنصوص كثيرة. ثم قال رحمه الله وكلم الله موسى تكليما. المصنف ذكر هذه القضية بآية من القرآن، وهي إثبات ما خص الله به موسى من الكلام. موسى عليه السلام خصه الله بالتكليم، ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما، وهذه من أصرح الآيات وأعظمها دلالة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فهذه الآية نص في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وقد أحسن المؤلف لما ذكر صفة الكلام أن ذكر ذلك بالدليل، فقال وكلم الله موسى تكليما. ووجه قوة هذه الآية أن الله تعالى أثبت هذه الصفة له بالمصدر الذي ينفي إرادة المجاز ويفيد تحقيق النسبة، وقد دل على صفة الكلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل عليها الإجماع والعقل، فكل الأدلة متضافرة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن موسى عليه السلام قد خصه الله بشيء زائد في هذه الصفة على سائر الخلق. إذن صفة الكلام ثابتة لله في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقد قال الله تعالى كان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكان حجة الكفار كما تقدم في إبطال الرسالات أن الله لا يكلم البشر، ولهذا قال قائلهم إن هذا إلا قول البشر، وقد توعده الله تعالى بسقر كما تقدم، فقال جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. فالأدلة ثابتة في إثبات صفة الكلام وعلى توافرها، إلا أن الضلال في هذه الصفة عظيم، فقد اختلف المتكلمون في إثبات هذه الصفة، فمنهم من أثبت أن الله تعالى متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، ومنهم من أثبت أنه يتكلم كلاما بغير مشيئة ولا إرادة وأن كلامه قائم بذاته، ومن من قال إن الكلام له خمسة معان، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا من الضلال الذي ردته النصوص. فالكلام الذي يتكلم الله تعالى به كلام يليق بذاته يسمعه الناس ويفهمونه ويدركونه، وعنه صدر كل شيء في الكون خلقا وشرعا، فكل ما في الكون من الخلق هو بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شرع شرعه الله تعالى لعباده فهو بكلامه. وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما إثبات هذه الخاصية لموسى عليه السلام. والذي اختص به موسى من هذه الصفة أمران: الأمر الأول أن الله تعالى ابتدأ الوحي إليه بالتكليم بخلاف سائر المرسلين، هذه الخاصية الأولى التي خص بها موسى، ولذلك يقال موسى كليم الله، لأن الله ابتدأ الرسالة إليه بالتكليم، فلم يجعل بينه وبين موسى واسطة، إنما ناداه الله تعالى كما قال وناداه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والذي حصل لموسى هو النداء والنجاء في افتتاح وابتداء الرسالة. إذن الأمر الأول أن الله خصه بتكليمه مباشرة دون واسطة، والثاني أن الله ناداه ونجاه، وهذا مما ميز الله تعالى به موسى عليه السلام دون سائر النبيين. ولذلك قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبورة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ثم قال ورسلا مقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، خصه من دون سائر النبيين بذكره منفردا وتأكيد الكلام، فالجميع اشتركوا في الوحي لكنه خص بأن الله تعالى كلمه تكريما، واتضح وجه الخصوصية من أن الله ابتدأه بالوحي مباشرة، وأن ما له من صفة الكلام أعظم مما لغيره، فقد ناداه وناجاه جل في علاه. قال بعد ذلك ونؤمن بالملائكة، أي مما نعتقده في ما اعتقده أهل الإسلام ويدين به أهل السنة والجماعة ما ذكره الله تعالى في شأن الملائكة. والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم خلق من خلق الله تعالى، خصهم الله تعالى بخصائص عظيمة، فقد خلقهم الله لعبادته وجعلهم ممن أخلص للعبادة، فهم كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، منهم من سماه الله تعالى ولم يسمي أمما كثيرة منهم. فعباد الله من الملائكة خلق عظيم لا يحصيه إلا الله. يكفي أن تعرف ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء رفع إليه البيت المعمور، كما قال صلى الله عليه وسلم فرفع إلي البيت المعمور، فسألت جبريل وهو من أشرف الملائكة فقال هذا البيت المعمور. واستمع إلى الخبر بعده، قال يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إلى آخر ما عليهم. كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك يصلون لله يعظمونه ثم ينصرفون ولا يعودون. هذا عدد عظيم كبير يدل على عدد خلق الله عز وجل ممن سخرهم الله تعالى لطاعته وعبادته وتنفيذ ما شاء من أمره. وقد جاء في السنن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني سمع لها صوت كصوت الرحل إذا ركب عليه الراكب، أطت هو صوت العطيط، صوت الرحل إذا حمل وركب عليه، أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. الله أكبر. ولهذا ينبغي أن يفرح العبد أن ينظمه الله في سلك أوليائه، شرف ومنحة ومنة أن يجعلك الله من عباد، فعباد الله سواك كثر، غني عنك وعن عبادتك جل في علاه، فمن فضله عليك أن ينظمك في سلك أوليائه. أما الإيمان بالملائكة فقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كما تقدم، منه قول الله تعالى في محكم كتاب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما السنة في حديث عبد الله بن عمر عن عمر في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نستكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله تعالى أعلم.